حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لا تبدأوا اليهود، اليهود هم الذين يدعون أنهم أتباع موسى، والنصارى هم الذين يدعون أنهم أتباع عيسى. سمي اليهود بذلك نسبة إلى جدهم يهوذا، وسمي النصارى بذلك من المناصرة لأنهم نصروا عيسى بن مريم، أعني أن طائفة منهم نصرتهم وطائفة لم تنصره كما هو معروف في آية الصف. وقيل إنهم سموا نصارى من البلد المعروف بالناصرة، فهو نسبة إلى مكان. وأيا كان فهم الذين يدعون أنهم متبعون لعيسى بن مريم، وقلنا يدعون وأضربنا عن قول يتبعون، لأنه لا يصح أن نقول إن النصارى اليوم متبعون لعيسى، بل هم مكذبون لعيسى كافرون به لا شك، لأن عيسى بن مريم قال لهم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. فهذا موقفه من الرسالات السابقة، وموقفه من الرسالات اللاحقة قال: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. ولم يقل مصدقا بل قال مبشرا، وهذا أبلغ، لأن المبشر به يكون نعمة على من بشر به، فيكون تصديقه من باب تصديق الخبر وشكر النعم. ومع ذلك رفضوا هذه البشارة وأنكروها ولم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام. إذن فهم حقيقة كافرون بعيسى ولا شك، وعيسى خصمهم يوم القيامة، لأن الله سيقول له: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى آخر الآية. فعيسى هو خصمه يوم القيامة، وهم مكذبون له كافرون به. لكن الإسلام لسعته ورحابته أقرهم على دينهم بالجزية، ولعلهم بما عندهم من الكتاب لعلهم يهتدون ويرجعون للصواب. وقول لا تبدأوهم بالسلام ولم يقل بالتحية، لأن التحية أعم، فقد يضطر الإنسان إلى بدأتهم بالتحية، لكن نقول لا تبدأهم بالسلام. التحية مثل أهلا وسهلا، ممكن أن يضطر الإنسان إلى أن يقول لرجل نصراني أو يهودي أو وثني أهلا وسهلا، لكن لا يمكن أن يقول بمقتضى الشرع إيش السلام عليكم. لا تبدأهم بالسلام. وعلم من قول لا تبدأهم بالسلام أننا نرد عليهم السلام، أننا نرد، لأننا إذا رددنا فهم البادئون، والنهي إنما هو عن بداءتهم، أما الرد عليهم فلا. ولكن كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بمثل ما حيونا به، كما قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فبدأ بالأحسن ثم قال أو ردوها، وهو الواجب. فإذا قال اليهودي أو النصراني السلام عليكم بلفظ صريح فأقول عليك السلام بلفظ صريح، وإذا قال السلام عليك أقول عليك، وإذا احتمل الأمرين أقول عليك أيضا. وهذا أيضا من الآداب الإسلامية، أنه إذا قال السلام عليك لا أقول عليك السلام، أكون أنا أحسن أدبا منه وأبعد، أقول عليك. ففي هذه الحال أكون قابلت بما قابلني به. ولهذا لما قالت عائشة في ردها على اليهودي الذي مر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال السلام عليك يا محمد، قالت عليك السلام واللعنة، نهاها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن الله يحب الرقة في الأمر كله. وهذا من من من من آداب الإسلام وعلوه أن لا أنزل مثله إلى الساحة التي نزل فيها وهي الدعاء، بل أقول عليك كما قال لي، إن كان قال السلام فهو عليه، وإن كان السلام فهو عليه أيضا. وقوله وإذا لقيتموهم، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، إذا لقيتم أحدهم في طريق فلا تفسحوا له، اضطروه أي ألجئوه إلى الضرورة إلى أضيقه، فلا تفسح له مهما كان، ولو كان أكبر منك مرتبة أو أغنى منك أو أعظم منك سلطة، لا لا تفسح له. إن بقي لم يذهب يمين ولا يسارا فلا تهتم له، اجعله هو الذي يميل يمينا أو يسارا. وليس المعنى أنك تلجئه حتى تضيق عليه برصه على الجدار، لماذا؟ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام يفسره فعله وفعل أصحابه، فما كان الناس في المدينة يفعلون هكذا باليهود الذين فيها، لكن إذا مثل لقيناهم ونحن خمسة وهم خمسة والطريق لا يتسع إلا لخمسة فقط، فهل نحن نفسح لهم ونمشي واحدا واحدا حتى يتجاوزوا، أو بالعكس؟ بالعكس، نضطرهم إلى الأضيق، أما نحن فنبقى أعزة. في هذا الحديث فوائد متعددة. أولا النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام، والأصل في النهي التحريم، ولا سيما والقرينة هنا تدل عليه، وهو أن بداءتهم بالسلام فيه شيء من إكرامهم وإعزازهم، والكافر لا يستحق إكراما ولا إعزازا. لما قال المنافقون ليخرجن الأعز من الأذل، قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وأما المنافقون فلا عزة لهم، وكذلك الكافرون. ومن فوائد الحديث جواز الرد عليهم، يؤخذ من المنطوق أو من المفهوم؟ من المفهوم، لأنه إذا كان نهى عن البداءة فالرد جائز، ولكن هل يجوز أن أزيد في الرد على ما قال؟ إذا قال أهلا بأبي فلان أقول إذا قال السلام عليك أقول عليكم السلام ورحمة الله، يحتمل، الآية تدل على أن في احتمال، إذا حييتم بتحية فأحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا قال قائل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ابتدائهم، نقول نعم عن الابتداء، لكن الزيادة هنا صارت تابعة لإيش؟ للرد، ويغفر في التوابع ما لا يغفر في الأوائل. لكن إذا خشينا أن يتعاظم في نفسه لو رددنا عليه بأكثر، فحينئذ إيش؟ نمنعه من أجل هذه المفسدة. ومن فوائد الحديث أن المسلم ينبغي أن يكون عزيزاً بدينه لا بشخصه، فيرى في نفسه أنه عزيز بما يحمله من دين الله، من غير فخر ولا خيلاء، لأنه إذا رأى أنه عزيز بالدين لم يكن عنده فخر ولا خيلاء، لأن الدين يحارب الفخر والخيلاء. لكن لا ينبغي أبداً أن يذل أمام الكفار، وينبني على ذلك أننا لا نقلدهم فيما لا خير لنا فيه، أما ما فيه الخير كالصنائع وغيرها فهذا ليس تقليداً لهم في الواقع، وإنما نأخذ من علومهم ما ننتفع به، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن أريقط دلالته على الطريق، ولم يقل هذا مشرك فلا أخذ بدلالته، بل أخذ بدلالته. فإن قال قائل: وهل يلحق غير اليهود والنصارى بهم في النهي عن بدعتهم بالسلام؟ الجواب: نعم، بل من باب أولى، لأن اليهود والنصارى أهل الكتاب، ولهم من الخصائص والمزايا على غيرهم ما لا يوجد في غيرهم، فإذا كان كذلك فإذا نهي عن بدعتهم بالسلام فغيرهم من باب أولى. ومن فوائد هذا الحديث أننا لا نفسح المجال لهم عند الملاقاة في الطرق، كقوله: إذا لقيتهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. ومن فوائد الحديث أنه يجوز أن نمكن اليهود والنصارى من المشي في الطرقات وغيرها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم